بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا إبراهيم بن السعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وقوله: باب من قال إن الإيمان هو العمل، وأبهم القائل هنا، وهو قول لبعض أهل العلم في تفسير العمل بالإيمان كما ذكر في بعض النصوص، وأن العمل هو الإيمان، فإن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، ويدخلونها بالعمل، فالإيمان هو العمل، ويشترك في هذا عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ولذا قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل. وقصده بهذا أن الإيمان كله عمل، وهذا في الرد على المرجع الذين يقولون العمل خارج عن ماهية الإيمان، وإنما الإيمان في القلب، سواء قالوا هو المعرفة أو التصديق. فبين أن الإيمان هو العمل، ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب أن مراد المصنف بهذا بيان أن الإيمان كله عمل، سواء قيل هو عمل القلب أو عمل الجوارح أو عمل اللسان. قال: لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، والجنة يدخلونها بالإيمان، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن، وهي محرمة على كل كافر، ولهذا يصح أن يقال: دخول الجنة لا يكون إلا بالإيمان، ويصح أن يقال: دخول الجنة لا يكون إلا بالعمل. فالإيمان يكون مرادفا للعمل، لأن العمل من الإيمان، لأن الإيمان شعب، وشعبه هي الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها. قال العلماء: معنى أورثتموها هذا لتحقيق دخولها، وكأن هذا شيء متحقق مستحق، كما أن الوارث يستحق الميراث بعد موت مورثه. وقيل أن الميراث هو ميراث أهل الجنة منازل أهل النار التي في الجنة، كما جاء في الحديث أن كل ميت يقال له: انظر لمقعدك من الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار، يقال للكافر والمنافق، ويقال للمؤمن: انظر لمقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فيفهم من هذا أنه لكل مخلوق أن له مقعدين، مقعدا في الجنة ومقعدا في النار، فإن كان من أهل الجنة نال مقعده من الجنة، وإن لم يكن كذلك ورثه أهل الجنة. ولهذا أهل الجنة هم الذين يرثون مقاعد أهل النار التي جعلها الله عز وجل لهم في الجنة لو أطاعوا، فهم وارثون مقاعد أهل النار الذين لم يدخلوا الجنة واستحقوا دخول النار. قال أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. هذا الموطن من هذه الآية أشكل على بعض الناس واختلف في هذا الموطن وتفرق فيه طائفتان، الجبرية والقدرية. فقال القدرية الباء هنا هي باء العوض، وأهل الجنة يدخلون الجنة بأعمالهم عوضا عن أعمالهم، وكذب بهذا الجبرية وقالوا إن أهل الجنة لا يدخلون الجنة بأعمالهم، وإنما الأعمال مخلوقة فيهم مجبورون عليها. واستدلوا لقولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا فدل الحديث على أن دخول الجنة لا يكون بالعمل. استدل القدرية بهذه الآية، قالوا دخول الجنة بالعمل. والحق هو ما عليه أهل السنة، وهو أن الباء المذكورة هنا في الآية هي باء السبب، والمعنى أنهم يدخلون الجنة بسبب أعمالهم وليست باء العوض. والباء المنفية في الحديث هي باء العوض، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي عوضا عن عمله. ولهذا اجتمعت الآية والحديث على معنى واحد، وهو أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة عوضا عن أعمالهم، وإنما يدخلون الجنة بسبب أعمالهم. فاجتمع النصان على الحق، وهو أن دخول الجنة بسبب العمل وليس عوضا عن العمل، بفضل الله وبرحمته مع بذل السبب. بل ذكر شيخ الإسلام أن ما يفعله العباد من الأسباب هي ليست أسباب نافذة مؤثرة إلا بتقدير الله. كل شيء ليس العمل لدخول الجنة، بل كل سبب يفعله الإنسان ليس هو مؤثر تأثيرا كاملا إلا بمشيئة الله. فالزواج هو سبب لوجود الولد، ولا يكون مؤثرا إلا بمشيئة الله، ولهذا قد يحصل ولا يوجد الولد. وكذلك الغرس، فالإنسان يغرس ويبذر ويسقي ويبذل الجهد في العناية بالغرس وقد لا ينبت، قد لا ينبت الغرس، فبذل السبب ولم يتحقق المطلوب. كل ذلك بمشيئة الله. وكذلك دخول الجنة، فإن الناس يعملون لتحصيلها، ولكن الموفق من وفقه الله. فإن الإنسان يعمل وقد لا يدخل الجنة بعمله، قد يخذل ولا يوفق، إما أنه يحرم الإخلاص في عمله، أو يحرم المتابعة فيظن أنه على عمل وليس الأمر على ما هو عليه. فمثال أهل العمل بلا إخلاص الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، يؤتى بثلاثة، أحدهم قارئ والآخر شجاع يقاتل في المعارك، والآخر جواد، فيذكرهم الله عز وجل نعمه عليهم فيقولون فعلنا لكذا، فيقال فعلت ليقال كذا وقد قيل، ثم يزج بهم في النار. فهؤلاء عملوا ولكن بغير إخلاص. ومثال من فقد شرط المتابعة، قصة الرجل المسيء في صلاته الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا فقد المتابعة، فقد الطمأنينة وهي ركن في الصلاة. وهذا يدل على أن صور الأعمال الظاهرة قد لا تكون لها حقائق عند الله عز وجل. فالثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار لهم عمل بلا إخلاص، وهذا له إخلاص بلا متابعة، وهو جاهل معذور لكن لم يتحقق له الصواب في عمله. والإنسان محتاج في عمله إلى أمرين، إلى الإخلاص وإلى المتابعة، ثم بعد ذلك هو محتاج إلى أن يحفظ الله عليه عمله، لأنه قد يعمل الرجل العمل ثم يحبط بكلمة يقولها الرجل أو بفعل. ولهذا قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها كلمة يقولها رجل في آخر عمره يحبط بها عمله، كلمة يقولها لا يلقي لها بالا في آخر العمر يحبط بها عمل سنين طويلة. كذلك الشرك هو محبط للعمل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا الإنسان محتاج إلى الإخلاص، ومحتاج إلى المتابعة، ومحتاج أن يحفظ الله عز وجل عليه عمله أن يحبط، ثم هو محتاج أن يقيه الله الأسباب التي تذهب بأجر العمل كالمظالم، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذ به وزج به في النار. فهذا له عمل كأمثال الجبال، لكن والعياذ بالله ذهبت بها المظالم. وهذا دليل على أن العمل لا ينفع إلا بتوفيق الله، فهو محفوف بمخاطر كثيرة، محفوف بفقد الإخلاص، بفقد المتابعة، بحصول عمل يحبط العمل الصالح، بوجود المظالم، وقبل هذا وبعد الجهل، قد يجهل العمل ولا يعرفه ولا يسمع به ولا يعلم بهذا العمل المشروع. فالمقصود أن العمل بنفسه لا يكون عوضا لدخول الجنة، ولا يكون نافعا إلا بمشيئة الله عز وجل. ولكن لا نقول أنه لا أثر له، له أثر، وهو سبب بإذن الله لدخول الجنة، لكن بتوفيق الله. فلا نقول بقول القدرية أنهم يدخلون الجنة عوضا عن أعمالهم، ولا نقول بقول الجبرية أن العمل لا أثر له في دخول الجنة، بل له أثر وهو سبب بفضل الله ورحمته. قال: وقال عدة من أهل العلم، يعني عدد من أهل العلم، في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: عن قول لا إله إلا الله. عما كانوا يعملون يعني عن قول لا إله إلا الله، فهنا فسروا العمل بقول لا إله إلا الله، يسألون عن لا إله إلا الله. وهذا موافق لما جاء في الأحاديث من أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه ويقولان له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيسأل عن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسأل عن الرب، ويسأل عن النبي، ويسأل عن الدين. وهذا هو معنى الشهادتين، ولهذا هذا دليل على أنهم يسألون عن الشهادتين، يسألون عن الإله الذي عبدوه، ويسألون عن النبي الذي اتبعوه، ويسألون عن الدين الذي كانوا عليه. ومن وفقه الله للإجابة فقد أتى بالدين، لأنه عبد الله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم واستقام على الإسلام. كثير من كلام السلف في تفسير النصوص مرجعه إلى الأدلة، لكنهم قد يذكرون الدليل وقد لا يذكرونه. ويأتي من لا يتنبه لفقههم وبعد نظرهم، فلربما تعجب مثل هذا التفسير عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. أخذوا هذا من النصوص أنهم يسألون عن الشهادتين، عن لا إله إلا الله، في بعض النصوص أنهم يسألون عن الإيمان. والشاهد هنا أن العمل فسر بالقول، فدل على أن القول عمل، دل على أن القول عمل. قال وقال، قال الله عز وجل لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا أي نعيم الجنة فليعمل العاملون. قال بعض الشراح يعني مفهوم هذا على فهم المصنف لمثل هذا فليؤمن المؤمنون، لمثل هذا فليؤمن المؤمنون، لأن العمل هو الإيمان، فدل على أن دخولهم الجنة يكون بالعمل وبالإيمان. لمثل هذا فليعمل، لمثل هذا المآل والعاقبة الحميدة فليؤمن المؤمنون وليعمل العاملون. وإيمانهم يكون بالعمل، إيمانهم يكون بالعمل، لا عمل صحيح إلا بالإيمان. العمل من شرطه الإيمان، فإن العمل بنفسه لا يقبل عند الله حتى يتحقق فيه شرط الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا كله دليل على أن العمل من الإيمان، وأن العمل هو الإيمان. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. هذا السؤال تكرر من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، وتنوعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتهد العلماء في الجمع بين الأحاديث وفي التوفيق بينها، وذلك أنه من الأصول المقررة أنه لا تعارض بين النصوص، فإن النصوص كلها حق ويعضد بعضها بعضا. ولهذا خرج بعض أهل العلم اختلاف الإجابات، قالوا بحسب اختلاف السائلين، وهذا ضعفه كثير من أهل العلم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو قيل هذا لقيل أن كل سؤال، كل إجابة إنما تصلح لحال السائل ولا تصلح لحال غيره، ولا تصلح لغيره، أو أنها تصلح لمن كان حاله كحاله. وهذا يعني تقييد النصوص في طوائف مخصوصة، وهذا لم يقل به أهل العلم المحققون، بل فهموا منها العموم. وقيل إن هذا بحسب الأحوال، فإنه لربما سئل عن العمل في وقت من الأوقات يكون أفضل العمل فيه هو الجهاد في وقت الجهاد، وعندما لا يكون الجهاد أفضل العمل فيه الصلاة، أو يسأل عن العمل في وقت الحج فيكون أفضل ما يؤدى في هذا الوقت هو الحج. وهذا التوجيه هو قريب وهو متفق مع الأصول، لأنه قد يفضل العمل المفضول بحسب الأحوال المصاحبة على العمل الفاضل، كالجهاد في سبيل الله إذا شرع وندب إليه الإمام فإنه مقدم على كثير من الأعمال الأخرى، لأنه مأمور به في هذا الوقت وللحاجة إليه. وكذلك العلم في وقته هو أفضل من غيره، كذلك العبادة في وقت انتشار العلم، أن يشتغل العلماء بالعبادة أفضل من الاشتغال بالعلم، لأنه موجود في الناس، كما قال بعض الصحابة إنكم في زمن كثير فقهاء قليل خطباء، العبادة فيه خير من العلم. وسيأتي على الناس زمان كثير خطباء قليل فقهاء، العلم فيه أفضل من العمل. فإذا قل الفقهاء وكثر الخطباء فإن نشر العلم والاشتغال به مقدم على العمل، وإذا كثر العلم في الناس فالاشتغال بالعبادة مقدم، لأن الناس فقهوا دين الله وهذا الحال هو قريب من حال زماننا، وهو قول الصحابي كثير خطباء قليل فقهاء، هذا قريب من حال الزمان الذي يكثر فيه الخطباء والمتكلمون والمتحدثون والكتاب، ويعجب الناس بكلامهم، لكن لو تأملت ودققت ونظرت بفقه إلى كثير من كلام الناس تجد أن الكثير من كلامهم لا يتفق مع الدين، بل لربما تكلم بعضهم بما ينقض أصول الدين، ولهذا كثرت البدع وكثرت الانحرافات بسبب كثرة المتجرئين على العلم. ووجهت هذه الإجابات من النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهات أخرى، وهو أنه إذا ما ذكرت بعض الأعمال فإنه يراد بها التنبيه إلى غيرها، كما يقال عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العمل يقول إيمان بالله، قال ابن رجب رحمه الله دخل في هذا أركان الإسلام، ثم ما بعدها يكون هو أفضل ما يكون بعد الأركان، فأحيانا يشير إلى الشهادتين أو إلى الإيمان بالله فيكتفي بهما عن غيرهما. وهنا قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، وهذا التوجيه الذي ذكره ابن رجب رحمه الله قال المقصود هنا أن أفضل العمل هو أركان الإسلام، وهذا موافق لما جاء في بعض النصوص أن أفضل العمل الصلاة، قال فكأنه إذا قال الصلاة يقول الصلاة وأخواتها أفضل العمل، وأحيانا يقول إيمان بالله ورسوله، وهذا تدخل فيه أركان الإسلام، وهذا مستقيم مع الأصول، لأنه قال إيمان بالله ورسوله يعني الأركان أركان الإسلام. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، فيكون الجهاد في سبيل الله هو أفضل العمل بعد أركان الإسلام، ولهذا قال بعض أهل العلم أنه من أركان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ذروة سلام الإسلام، لأنه يحصل به عز المسلمين. والجهاد في سبيل الله إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، فإن كان واجبا فإنه لا تتقدم عليه النوافل، ويكون هو أفضل الأعمال بعد الأركان الخمسة إذا ندب إليه الإمام، ولكن قد يتقدمه أيضا بعض الأعمال الأخرى الخاصة ببعض الناس، كما جاء في قصة الغلام الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إذن لي في الجهاد، قال أحي والده؟ قال نعم، قال ففيه ما فجاهد. فيكون الجهاد في سبيل الله في حق من ليس له والدان يحتاجان إليه، وهنا يتبين يعني تفاضل الواجبات، وأن بعض الواجبات مقدم على بعض في حق بعض الناس، وإن كان الجهاد هنا من حيث العموم ومن حيث الندب إليه هو أفضل الأعمال إذا ندب إليه الإمام واحتاج الناس إليه. وأما الجهاد المستحب وهو الذي لا يندب إليه على سبيل الوجوب فإنه من أفضل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته ندب الناس إلى الجهاد المستحب، ولم يندبهم إلى الجهاد الواجب إلا في غزوة تبوك، وهذا تقرير ذكره شيخ الإسلام، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى الجهاد وألزم به كل الناس إلا في غزوة تبوك، ولم يأذن لأحد إلا لأهل الأعذار، ولهذا جاء الناس يعتذرون إليه، منهم الصادق ومنهم الكاذب، وأمسك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ككعب بن مالك وصاحبيه لم يعتذروا لأنه ليس لهم عذر، فهم على ثلاثة أصناف، صنف من أهل الأعذار اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل عذرهم فهم معذرون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشاركونهم في الأجر، وصنف من المنافقين جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج، ومنهم الجد بن قيس الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي ولا تفتني، قال إني رجل صاحب فتنة بالنساء، فإذا رأيت نساء الروم فتنت في ديني، ف ترخص من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فجاءت الآية بفضح هؤلاء. ومنهم من اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه وقبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله، ومنهم من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل صدق وإيمان وليس لهم عذر، ولهذا لم يعتذروا. وطلب من كعب بن مالك أن يعتذر فامتنع أن يعتذر، قال لئن اعتذرت إليه اليوم يرضى عني ثم لا يلبث أن يسخطه الله عليه، فصدق رضي الله عنه. وكان عاقبة هذا الصدق أن تاب الله عليه وعلى صاحبيه وذكر قصتهما في القرآن وقال فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال وإني لا أعلم أن أحدا ابتلي بالصدق كما ابتليت به رضي الله عنه. فالمقصود أن الجهاد ليس على درجة واحدة، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وقد كثرت الفتنة الآن بالدعوة للجهاد، كلما جاءت فتنة ووجد قتال في ناحية من نواحي الأرض هب بعض الناس يتشوقون إلى الجهاد، ولربما كان لبعضهم صدق في هذا لكنهم ينقصهم الفقه، ولم يتنبه بعض هؤلاء أن الجهاد له شروط وأنه لا بد من استيفاء شروطه، وليس لأحد أن يخرج من بلاد المسلمين يقاتل باسم الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، خصوصا مع وجود الفتن الآن. ونحن رأينا كيف أن الأمة تحاسب بجريرة رجل واحد تنسب إليه بعض المظالم، ثم يحاسب المسلمون على جريرة رجل واحد، فالأمور أصبحت معقدة وأصبحت فتن كبيرة. وهذا مما يتأكد الحكمة في أن الجهاد لا يكون إلا لولي الأمر، هو الذي يدعو إليه وهو الذي يندب إليه. ولهذا كان العلماء يذكرون في كتب الاعتقاد ونرى الجهاد ماضيا مع كل بر وفاجر، الجهاد لا يكون مع الإمام من الأبرار والفجار، ما قالوا نجاهد مع أصلح الناس لا تخلو الأمة من صالحين، فلما قالوا يكون مع كل بر وفاجر؟ لأن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام، والجهاد أمره عظيم ولا يفتي فيه إلا من سبر أحوال الأمة، لأن الجهاد يحتاج أولا لمعرفة على أي شيء يقاتل الناس، فإن الجهاد في سبيل الله من قاتل لأن تكون كلمة الله هي العليا، هذا الذي يقاتل لأن تكون كلمة الله هي العليا هو المجاهد في سبيل الله بحسب هذه النية، هذا بحسب النية. ثم إن النية لا تكفي، لا بد من وجود العدة والعتاد وأخذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالجهاد عندما لم يكن متمكنا منه، ولما تمكن منه في المدينة مع وجود من يجاهد كان يستشيرهم في أمر الجهاد، وهل يخرجوا إلى الأعداء أم يتحصنون في المدينة، استشارهم في بدر واستشارهم في الأحزاب وفي أحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن أمر الجهاد أمر عظيم، وأنه لا يؤخذ بقول رجل، وإنما يرجع إلى استشارة أهل الحل والعقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان يستشير في أمر الجهاد، فكيف بغيره؟ ولهذا يعرف الناس الآن العقلاء أنه ما من رجل يقاتل بجيش من المسلمين والكفار إلا ويستشير عشرات الرجال من أهل الخبرة بالحروب، ومن أهل الخبرة بالاقتصاد، ومن أهل الخبرة بكثير من الأمور التي أصبح الجهاد يحتاج إليها، فأصبحت الأمور معقدة. ولهذا لا يقدم على القتال من بر ولا فاجر إلا بعد أن يستشير، فدل هذا على إجماع أهل العقل أنه لا يوجد عاقل، يعني رئيس لدولة، يقدم على جهاد قبل أن يستشير الكثير من الخبراء في هذا الباب. وهذا أمر معروف يعرفه كل عاقل، من سبر أحوال الجهاد قديما وحديثا، بل كل أحوال القتال فإنها تحتاج لهذا. ولهذا لا يجوز لعالم مهما بلغ من العلم والفقه أن يأتي لأمة لا يعلم عدتها وعتادها ولا يعلم قوة العدو أن يقول جاهد، وهذا الجهاد فرض عين. سبحان الله، كيف لرجل يعني يبقى بين كتبه يفتي بالجهاد وهو لا يعلم القوة، لا يعلم المسلم، لا يعلم حال المسلمين ولا يعلم حال الكفار. ولو سألت بعض المفتين هل سبرت أحوال العدو وأحوال المسلمين ومدى نكاية المسلمين بهم، لا أفتى بأنه لا يعلم من هذا شيء. إذن أمر الجهاد لا يكون إلا بمعرفة أمر الأعداء. ولهذا لما رغب عمر رضي الله عنه أن يغزو قبرص في خلافته، استشار عمرو بن العاص، عمرو بن العاص في مصر وكان على خبرة بالبحر، فقال صف لي البحر، فوصف له البحر وصفا عظيما، فقال عمر رضي الله عنه والله لا أحمل المسلمين عليه. ولهذا ما انطلقت المعارك في البحر وكون الأسطول الإسلامي إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. فهذا عمر الشجاع المقدام الذي تعرف غيرته على الإسلام، قال ما أحمل المسلمين يعني في البحر، لأنه كان يخشى المسلمين الهلاك. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقدمون على شيء من أمر القتال حتى يستشيروا أهل الخبرة بهذا الأمر، وكانوا يجعلون على قيادة الجيوش أقوى الرجال وأذكاهم وأعرفهم بالحرب وبالخبرة. ولربما كان في الجيش من هو أصلح منه وأفضل وأعلم، وإنما كانوا يولون الجيوش هؤلاء لأنهم أعرفوا بالحرب. فأمر الجهاد لا يكون إلا لولي الأمر، وولاة الأمر يستشيرون العلماء الذين يعرفون الحكم الشرعي، ويستشيرون العسكريين الذين يعرفون القوة العسكرية، ويستشيرون كافة الخبراء الذين يعرفون الآثار ويقدرون الآثار المترتبة على هذه الأمور. ولهذا أنا أقطع على كل عالم فقيه أنه لو قلد في وقت من الأوقات أمر الأمة وقيل له قل كلمة، إن قلت جاهدوا جاهدنا، وإن قلت أمسكوا أمسكنا، والله يحجم كثير من العلماء الفقهاء من أهل الورع أن يقولوا هذه الكلمة. ولا أظن أن عالما لو كان من أعلم الناس قلد هذه الكلمة أن يقولها إلا أن يكون له مستشارون وخبراء يستشير ثم بعد ذلك يفتي. أما أن تكون الفتوى مجردة عن النظر في أحوال الأمة فهذه فتنة. بل إن بعض من يتكلمون في أمر الجهاد لربما وجهوا إلى الجهاد مع قتال من لا ترضى طريقته، وقد كان السلف يحذرون من الجهاد معه، فكيف يجاهد مع هؤلاء وكيف يجاهد مع بعض أهل البدع؟ هذه أمور يعرفها أهل العلم، يعرفها العلماء الذين عرفوا عقيدة السلف وعرفوا منهجهم، وتخفى على كثير من هؤلاء الذين يفتون. ولهذا يتجرأ بعض الناس فيفتي بوجوب الجهاد في كل نازلة، كلما جاء قتال وجه الشباب وهؤلاء الصغار السذج إلى هذا الأمر وقيل لهم جاهدوا، يتخرجون يخرجون يتسللون وما يشعر بهم أهلهم إلا وقد قتلوا في فتنة عظيمة. وقد جرب الناس ولو لم يكن للناس علم وفقه عرفوا آثار تلك الفتاوى التي يفتي بها من يفتي بأمر الجهاد، وما الذي أورثت الأمة من الفتن. أخرجوا الكثير من أبناء المسلمين من أهل العقيدة الصحيحة بدعوى الجهاد فأوقعوهم في البدع وفي فتنة هي باقية فيهم إلى اليوم، وأصبحوا الآن يختبئون في أماكن كثيرة من العالم يفجرون ويقتلون، يفجرون في بلاد المسلمين وفي غيرها باسم الجهاد، حتى شوهت صورة الإسلام عند كثير من غير المسلمين، واستغل أعداء الإسلام من اليهود وهم أهل علم ومكر وخبث، استغلوا هذه المواقف في تشويه صورة الإسلام عند كثير من غير المسلمين الذين كان يقرب يعني تقرب قلوبهم من الإسلام. فهذه فتنة، الجهاد ليس بالأمر الهين، مسألة عظيمة من أعظم المسائل لا يتكلم فيها إلا العلماء بعد أن يستفرغوا الجهد في البحث عن الأسباب وفي النظر في الأحوال، أما أن يبقى رجل في مكتبته وينظر في الآيات والنصوص في الأمر بالجهاد، ما أحد قال من العلماء أن الجهاد عطل حتى يستدل له بالنصوص على مشروعية الجهاد. ومن زعم أن الجهاد قد عطل وأنه لا جهاد في هذا الزمان فهو مخطئ. الجهاد باقي إلى قيام الساعة لكن بشروطه، فإذا وجدت شروطه فهو مشروع في هذا الزمان وفي غيره. فالمقصود أن الجهاد أمر عظيم وهو عمل عظيم وهو من أعظم شعب الإيمان لكن بشروطه. وكم فتن بسبب هذا الأمر من فتن يدخلون في الفتن باسم الجهاد، وهذا من قديم، ما خرج الخوارج وقاتلوا المسلمين إلا باسم الجهاد. ما قتل عمر ولا قتل عثمان ولا قتل علي إلا باسم الجهاد. ما قتل الخلفاء والأمراء إلا باسم الجهاد. ما هدمت المباني وقتل الناس في مكة والمدينة في الأشهر الحرم إلا باسم الجهاد. هذا الجهاد الذي يعني يدعو إليه بعض هؤلاء المفتونين. أما الجهاد المشروع فقادته هم أهل العلم والورع، لا يمكن لأولئك العلماء الذين شابت رؤوسهم في العلم والعمل وهم أرغب الناس في الخير، عندما يأتي هذا الباب العظيم من أمر الدين يتأخرون عنه ويكون السابق إليه بعض المفتونين. ولهذا يرجع للعلماء الكبار الآن في كل مسألة، في مسائل الطلاق والحلال والحرام نرجع إليهم، وإذا جاءت النوازل العظيمة التي أولى أن يرجع إليهم فيها تكلم فيها الصغار. فعجبا ممن يجهل مسألة الحلال والحرام والطلاق ويجهل صلاته وطهارته ويسأل عنها، ثم إذا جاءت النوازل تكلم. حتى إنا نرى يعني ونقرأ ممن يفتي في أمر الجهاد من المحررين في الصحف ومن العوام ومن غيرهم، ولربما سئل العامة في الطريق عن رأيك في الجهاد في أمر الجهاد، فكل يتكلم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الجاهل والعالم. هذا أمر عظيم، هذه المسائل ليست باللعب حتى يتكلم فيها كل إنسان، وإنما يرجع فيها إلى العلماء وأهل العلم، وهم يتورعون أن يتكلموا بكلمة قبل أن يستوفوا شروط الاجتهاد في هذه المسائل. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، يعني بعد الجهاد حج مبرور. وهذا اختلف فيه في توجيهه، كيف أن الحج وهو واجب يكون بعد الجهاد؟ فهذا على القول بأن الجهاد هنا من النوافل، وأما إذا كان الجهاد واجب فإنه يتقدم على الحج المبرور. مثال ذلك أن يداهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فيندب الإمام إلى الجهاد، فيكون الجهاد هنا الذي هو من فروض الكفايات أنه يتأكد على كثير من المسلمين، بل ربما تعين على بعضهم، ويبقى بعد ذلك أمر الحج أمرا موسع. ولهذا يتقدم يعني أمر الجهاد أحيانا على بعض صور الحج، لأن الحج أمره موسع، ممكن أن يحج العام القادم، لكن في ذلك الظرف عدو يداهم بلد المسلمين لا بد من جهاده ومن ردعه ومن رده، فيكون هذا من الجهاد الذي يقدم على الحج. وقيل أيضا إن الجهاد قدم على الحج أن الحج لم يشرع في ذلك الوقت، فإن الحج على الصحيح أنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة، فيكون هذا عندما كان الحج نفلا، وأن الجهاد مقدم عليه لأنه قد يكون واجبا. وهذا دليل على تفاضل الأعمال يعني بحسب أجناسها وبحسب الأحوال، وهذه أيضا كلها من شعب الإيمان، كما أن المصنف أورد هذا الحديث للاستدلال على أن هذا كله من العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل ثم أجاب بهذا، فذكر الإيمان وذكر الجهاد وذكر الحج، فهي كلها من العمل، وهذا هو موطن الشاهد يعني من الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. قال المصنف رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا الموطن أخذ منه العلماء مذهب الإمام البخاري في أنه يرى موافقة الإسلام لمعنى الإيمان وأنه لا يفرق بينهما، ولهذا قال رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يعني ليس على الحقيقة الإيمانية المطلوبة، وكان على الاستسلام يعني في الظاهر أو الخوف من القتل، وذلك مثل إسلام المنافقين وهو أن يظهروا الإسلام في الظاهر وهو على غير الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة هو إسلام الظاهر والباطن، فإسلام الظاهر دون الباطن نفاق، وإسلام الباطن دون إسلام الظاهر جحود، فالجاحد هو الذي يستيقن بقلبه ولا ينطق بلسانه، والمنافق هو الذي ينطق بلسانه ولا يشهد بقلبه. قال وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، يعني مثل أن ينطق بالإسلام الكافر والمشرك لا يريد بذلك الإسلام وإنما يريد بذلك أن يدفع عن نفسه القتل. قال لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أخذ بعض أهل العلم أن هذه الآية في المنافقين، وأن هؤلاء الذين قالوا من الأعراب آمنا نفى الله عز وجل عنهم الإيمان، قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يعني الإيمان الشرعي، ولكن قولوا أسلمنا يعني في الظاهر. فالذين لا يفرقون بين الإسلام والإيمان يقولون إن هذا إسلام المنافقين، فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. ولكن الذي عليه كثير من المحققين ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان مرتبة والإسلام مرتبة، وهؤلاء الأعراب ادعوا الإيمان فنفى الله عز وجل عنهم الحقيقة الكاملة للإيمان وأثبت لهم الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يعني الإيمان الكامل ولكن قولوا أسلمنا، فحصل لهم الإسلام ولم يحصل لهم الإيمان، فالإسلام يعصمهم من دخول من الخلود في النار، لأنه قد يسلم وتكون له ذنوب، والإيمان الكامل هو الذي يعصمهم من دخول النار ابتداء. لكن المصنف قيل أنه على القول بعدم التفريق بين الإسلام والإيمان، ولهذا قال إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة يعني الحقيقة الشرعية، وقد يقال الحقيقة الكاملة، لكن الذي ذكر نقل عنه أنه لا يرى الفارق بين الإسلام والإيمان، وهذا مذهب لبعض أهل العلم نسب للبخاري ونص عليه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال به بعض السلف. وعلى القول الآخر هو الفرق بين الإسلام والإيمان كما دل على هذا حديث جبريل قال فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، وهذا دليل على أن المقصود بالحقيقة هنا أن الحقيقة غير الشرعية المعلومة عند الله عز وجل، وإنما هو الإسلام الظاهر الذي لا يصحبه إيمان القلب. وأما الحقيقة الصحيحة فهي التي قال الله عز وجل فيها إن الدين عند الله الإسلام. كأن المصنف رحمه الله يشير إلى أن هناك إسلام حقيقي شرعي وهو الذي قال الله عز وجل فيه إن الدين عند الله الإسلام، وهناك إسلام يعني على خوف القتل أو على الاستسلام وهو الذي قال الله عز وجل فيه ولكن قولوا أسلمنا، يعني حصل لكم الإسلام الذي تريدون به أن تدفعوا القتل عن أنفسكم، ولم يحصل لكم الإسلام الذي قال الله عز وجل فيه إن الدين عند الله الإسلام. هذا مقصود المصنف رحمه الله، وعلى هذا يستقيم هذه الترجمة مع الكتاب، في أن الكتاب كتاب الإيمان والإسلام هو مرادف للإيمان عنده، فيكون كل ما ورد في الإسلام وأنه من الإسلام هو من الإيمان. ثم ذكر هذا الحديث العظيم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وهم نفر من الناس، قيل من الثلاثة إلى العشرة، وسعد جالس يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. هذا قول سعد، هو أعجبهم إلي يعني في الإيمان وأفضلهم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. هذا تذكير من سعد للنبي صلى الله عليه وسلم وليس باعتراض، وكأنه أيضا استفهم لقوله ما لك عن فلان، يعني لما لم تعطي فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، ولم يطعن فيما أعطى النبي في من أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حث على إعطاء هذا الذي يرى أنه أفضل من أولئك، وهذا ليس باعتراض من سعد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كرره أكثر من مرة ولم يغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعلم من حرصهم على الخير وأنهم ما أرادوا إلا الخير ولم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الرجل الذي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، قال أحد الصحابة دعني أضرب عنقه، قال دعه فإنه يخرج من ضئضي هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، لأنه منافق من المنافقين. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يستفسرون ويستفهمون عن بعض ما أشكل عليهم، ويذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بما يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيه، فقال فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني هذا تعليل لقوله وهو مشكل عليه، كيف أنه فيما يرى أنه مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما. اختلف في هذه الإجابة، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن لا يقطع بالإيمان ويجمع بين الكلمتين ويقول إني لأراه مؤمنا أو مسلما، يعني هذا وجه، قيل أنه وجهه لهذا أن لا يقطع له بالإيمان، وأن الذي ينبغي له أن يقول والله إني لأراه مؤمنا أو مسلما، لأنه لا يقطع لرجل بالإيمان، وإنما يقول هو مؤمن أو مسلم على سبيل الاستدراك، إن لم يكن كذلك فهو كذلك. وقيل إنما هذا هو استدراك من النبي صلى الله عليه وسلم على سعد لما قال إنه مؤمن، قال أو مسلما، يعني أو أنه هو مسلم لم يبلغ هذه الدرجة، لأن الإيمان الكامل لا يقطع لأحد به وإن كان من أهل الخير والفضل. وعلى هذا يستدل، بهذا الحديث يستدل لعدم القطع بالإيمان لأحد، وإنما يستثنى فيه، لأن الإيمان الكامل الحقيقي لا يقطع به أحد لأحد، وإلا لقلنا أن لكل من نشهد له بالإيمان أنه من أهل الجنة. ولهذا قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه، سئل عن الإيمان قال أمؤمن أنت؟ قال مؤمن. قال هل أنت في الجنة؟ قال ابن مسعود هل أنت في الجنة؟ قال لا. قال فعلق هذه كما فعلق الأولى كما علقت هذه. يعني إذا كان الإنسان لا يدري هل هو في الجنة أم لا، كيف يقطع بأنه مؤمن؟ لأن كل مؤمن في الجنة. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، وهذا من فقه رضي الله عنه، يقول غلبني، كانت هذه الإجابة مقنعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غلبه ما يعلم منه، وهذا دليل على أن الإنسان قد يغلبه العلم بشيء على شيء يغفل عنه، فهو يريد الخير لكن غلبه من العلم ما كان متيقنا عنده قويا وخفي عليه ما لم يعلم. غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، قال لقوله فوالله إني لأراه مؤمنا، فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على سعد بإجابتين، الإجابة الأولى في قوله أو مسلما، يعني لا تقطع بشيء، سواء قيل على التخيير أو قيل على الاستدراك. ثم بين له بعد أن غلبه علمه بالرجل الذي حمله على أن يكرر هذا السؤال، بين له النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ما كان خافيا عليه، فعند ذلك أمسك، لأن الشبهة عنده رضي الله عنه قامت، كيف يعطى هذا الرجل، يعطى من هو دونه ويترك هذا الرجل؟ فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وبينه وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، إذن زالت الشبهة. إذن لا يلزم كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي هذا الرجل أن غيره أفضل منه، بل إنه قرر إنه لربما أعطى الرجل وغيره الذي لم يعطى أحب إلي منه، فاتفق هنا علم سعد مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. لكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من إعطائه أنه يعلم قوة إيمانه فلم يحتج إلى أن يتألفه. ثم قال يعني مبينا سبب إعطاء ذلك الذي أعطاه وهو دون الأول في الفضل، قال خشية أن يكبه الله في النار، وهذا مقصد عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين عندما أعطى المؤلف قلوبهم وترك الأنصار لم يعطهم، فبين أنه أعطى هؤلاء يتألفهم ووكل هؤلاء إلى إيمانهم ودينه. وهكذا الرجل المؤمن لا يحتاج أن يتألف، وإنما الذي يحتاج أن يتألف هو الرجل ضعيف الإيمان. فهنا زالت الشبهة عن سعد رضي الله عنه، وهذه الشبهة أصلها هو الذي حصل من ذو الخويصر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، لكن ذلك الرجل لما كان قلبه خاليا من الإيمان بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهمة وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وأما سعد لما كان مؤمنا مصدقا ما قال هذا، لكنه أشكل عليه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان، يتعجب مع قوة إيمانه ويقينه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبعدله، لكنه تعجب من هذا، ولهذا كان يقول في كل مرة غلبني ما أعلم منه، لأن هذا مشكل، كيف يعطى يعني المفضول ويترك الفاضل؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن السبب هذا أن العطاء هنا مرجعه ليس إلى الفضل، وأن الأفضل يعطى، وإنما مرجعه إلى سبب آخر، وهو أنه قد يتألف الضعيف الإيمان خشية أن لا يعطى فيكفر فيدخل النار. وأما هذا المؤمن فإنه يكله إلى إيمانه، ولهذا يحصل الخير العظيم في أن يتألف كثير من المؤلف قلوبهم الضعاف فيدخلون في هذا الدين ويحسنوا إسلامه، وهؤلاء لا يضرهم ما فاتهم من الدنيا. وهذه هي الحكمة العظيمة التي جاء بها الشرع في هذا المقام، ولربما خفيت على بعض الناس، وهذا فيه فائدة عظيمة ينبغي لنا أن نتفطن إليها، وهو أنه ينبغي لنا أن نتهم آراءنا على الدين، ف فإذا جاء شيء من الدين نتهم الرأي مهما كان. لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة لخفيت علينا كما خفيت على من هو خير منا، لكن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الحكمة. ولهذا في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلمة، ويرجع سعد إلى السؤال لأنه لم تتبين له الحكمة حتى بين له هذه الحكمة العظيمة وبين له القصد من أنه يعطي هؤلاء ويترك هذا الرجل، إنما هذا تألفا لقلوبهم. فهذا دليل على أن الإنسان قد يكون عنده علم وتوجد معه الشبهة، ودائما الشبهة توجد مع العلم. لو كان سعد رضي الله عنه جاهلا بحال الرجل ما أنكر هذا، لكن الشبهة تأتي لصاحب العلم، عنده علم وعلمه لم يكمل. وهذا المقام ليس فيه نقص تنقص لسعد رضي الله عنه، لكن فيه حكمة عظيمة لا يتنبه إليها كثير من الناس، ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل أن كل من كان صاحب فضل وبلاء في الإسلام إذا جاءت الغنائم يعطى الأفضل فالأفضل، وهذا هو الأصل. لكن كان هناك من الحكم العظيمة وراء قسم الغنائم أن يعطى المؤلف قلوبهم، وكذلك في الزكاة من مصارف الزكاة أن يعطى المؤلف قلوبهم لما هم عليه من حاجة لهذا المال في دينهم. فلاحظوا هنا أمرين، يعني حاجة الفضلاء إلى المال في دنياهم، وحاجة المؤلفة قلوبهم إلى المال في دينهم، فقدمت حاجتهم لأن حاجتهم أعظم. فمن كان محتاج إلى المال في دينه هو أعظم ممن يحتاج إلى المال في دنياه. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لعظم ما يطلب لهم وما قصد من إعطائهم، وأما أولئك فلا يعدو أن يكون المال نفعا لهم في دنياهم مع قوة إيمانهم. توقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.